فهذا ما يحصل به ترف تام، لكن إنسان ما يأكل إلا بأواني ذهب أو بأواني فضة، هذا اللي فيه الترف التام والتشبه بالكفار. وقال أكثر أهل العلم إنه يحرم استعمال الذهب والفضة أوانيها في الأكل والشرب وغيرهم، وأن ذلك ليس بجائز. والحمد لله الآن ما دمنا في ساعة وعندنا أواني كثيرة غير الذهب والفضة، فلا ينبغي العدول إلى الذهب والفضة. أما أن نقول إن ذلك حرام، فإن الأدلة تدل على أن المحرم إنما هو الشرب والأكل فقط. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا أيضا أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي هذه مبتدأ وخبرها قوله إنما يجرجر، وإنما صيغ الحديث بهذا لأنه أبلغ، فقوله الذي يشرب في إناء الفضة في آنية الفضة ما ذكرت الأكل، فهل يحل الأكل؟ من حديث حذيفة، فكانها لم تذكر الأكل لا يدل على أنه ليس بحرام. وقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة صوت الحلقوم عند بدء الماء، فيكون هذا الرجل عليه بالله يعذب من حين ما يدخل هذا الماء من فمه، فإنه يعذب به نسأل الله العافية. يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما توعد عليه فإنه من الكبائر. ومثل أيضا الأكل بالملعقة، سمعنا أن بعض المترفين والعياذ بالله يجعلون ملاعقهم من الفضة فيأكلون بها المرق وما أشبهه، وهذا حرام عليهم ولا يجوز. أم سلمة رضي الله عنها قد فهمت من هذا الحديث أن المحرم هو الشرب فقط، يعني والأكل من حديث حذيفة، لأنه كان لها جلجل من فضة قد جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا مرضوا أتوا إليها ووضعت في هذا الجلجل ماء ورجته ثم صبت الماء يستشفون به بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه تستعمل هذا الجلجل من الفضة، يدل على أنها فهمت من الحديث أن المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الحديث في بيان حكم جلد الميتة، هل يؤخذ أو لا يؤخذ، وإذا أخذ فهل يطهر أو لا يطهر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسلمة بن محبق وميمون تدل على أنه إذا مات للإنسان شاة فإنه يجوز أن يسلخها، مع أنها أي الميتة نجسة، كما قال الله تعالى: قل لا أجد

ولا ينجسونها لأنهم هم ليسوا نجسا حسيا نجاسة حسية. ولهذا جاز لك أن تتزوج امرأة يهودية أو نصرانية، وإذا تزوجت بالجامعة يختلط عرقك بعرقها وتبي تطبخ لك وتغسل ثيابك وما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه مما زادت امرأة مشركة. نعم نعم لا ما على النجاسة، قيل إن هؤلاء كانوا يأكلون يطبخون بها الميتات والشحوم النجسة، فلهذا حذره النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون الأمر بالغسل لأجل مباعدة عنهم، لأجل مباعدة عنهم. ولهذا كلما صار بينك وبين أحد يعني عداوة ولا شحناء تقول أنا والله لو تعطب هالأرض لغسل عقبك. نعم مع أنه مو بنجس هو طاهر، لكن من شدة المبالغة في البعد عنه والتحرز منه. طيب الآن هم يشربون من أوانينا ولا بأس، كذا يشربون مثلا من البرادات ويشربون من غيرها ولا حرج في هذا، ما في مانع ولا يكون ذلك نجسا، لأنهم ليست نجاستهم نجاسة حسية. نعم إذا لم نعلم، إن علمنا يجب الغسل، وإذا لم نعلم فالأفضل الغسل. وإذا غلب على ظننا، كل ما غلب على ظننا أنها نجسة تأكد الغسل. دينا شيخ قد يأذن سؤالين سهل بك والله ثلاثة بالله. ها فيه ناس يقول يحلفون والله ثلاثة بالله وثلاثة بالله والله وثلاثة بالله والله أو ثلاثة بالله أو ثلاثة أيمان بالله والله أو ثلاثة بالله وثلاثة بالله يعني معناه وثلاثة أيمان بالله، هذا معناه. سؤال عبد الله قد جاءنا سؤالين. أي نعم رسل الشيخ أني موحني في ندوة أي يقول طال عمرك أنه يقول الذي ما يحمد على الوتر ولا يوتر أنه ما يقبل بالشهادة أي إلا ما صح، هذا واحد. والثاني والسؤال الثاني يقول المسواك أنه يقول اللي يستعمل المسواك أن الركعة صدر الركعة إيه؟ طيب. أما الأول الوتر فلا ينبغي للإنسان أن يدعه، الوتر سنة مؤكدة يا عبد الله لا تتركه أبدا، وترى الوتر غير القنوت، لو ما قلت اللهم اهدنا فيمن هديت ما يخالف، المهم أن تصلي ركعة تختم صلاة الليل بركعة. والإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، هذا كلام الإمام أحمد عبد الله، فالذي سمعه بالندوة الصحيح. وأما أن الإنسان يتسوق فإن الركعة تكون 70 ركعة فهذا لا أدري فيه، ورد حديث بفضل صلاة الصلاة بالسواك لكني لا أدري عن صحته. ها؟ لا يعني يقول انه كل ما بدا يقرا قبل قراءه الفاتحه، وهذا غلط مو صحيح، هذا من البدع. انما في الصلاه صحيح تقرا الفاتحه بس خلاص انتهى الوقت. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة

بأن بعض أهل العلم يقول إن العراف هو الذي يدعي معرفة محل الضالة ونحوها في مقدمات يستدل عليها. نعم.